بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي سوريا وفي السودان وفي اليمن وفي لبنان. اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم املأ قلوبهم بالإيمان، اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن نصرهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واقذف الرعب والوهن في قلوبهم وأبدانهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. آمين. طيب، احنا كنا يعني اتكلمنا في المجلس الاخير عن تتم الكلام عن الشكر، يعني تذكرة. اتكلمنا عن الاول عن فضل الشكر، عن منزلة الشكر، واتكلمنا عن متعلقات الشكر، الشكر بالقلب والشكر باللسان والشكر بالجوارح، وذكرنا حال، يعني اتكلمنا عن شيء من حال النبي صلى الله عليه وسلم مع عبادة الشكر، قلنا في الأذكار، واتكلمنا عن إزاي يعني الشكر بالجوارح، شكر الجوارح نفسها أو الشكر بالجوارح. فده كان في الدرسين اللي فاتوا. في مجلس النهاردة إن شاء الله نتكلم عن معاني الشكر، يعني ما ذكروا معاني للشكر، وده برضو داخل في شيء يعني إيه من التعريف، يعني هيبان معانا دلوقتي وإحنا ماشيين. قالوا من معاني الشكر، من معاني الشكر يعني كيف يشكر الإنسان. قالوا من معاني الشكر إن الإنسان يتعرف على النعم، معرفة النعمة، لأن من أمراض القلوب اللي هي متعلقة بمسألة الشكر دي، من أمراض القلوب إن الإنسان ينكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى أصلا ما يعرفهاش. يعني إمتى الإنسان يشكر؟ وده سؤال مهم، يعني إمتى أنا هشكر؟ يعني لو أنا في يوم من الأيام مثلا رحت أزور واحد مريض في المستشفى، صديق مثلا أو حاجة، أو حد من قرايبنا ولا حاجة، ورحت عشان أزوره، فأنا جايب معايا هدية، وبعدين رحت لقيت مثلا والده ولا والدته قابلتني وقالت لي والله فلان ممنوع عنه الزيارة وشكرا على الهدية، وراحت واخدة الهدية ودخلت. فانت من جواك هتحس بإيه؟ معلش بس اللي بيبعتوا طلب تسجيلات، المجلس متسجل، هنزل التسجيل. يعني انت من جواك بتحس بإيه؟ يعني بتحس ان ايه، طب هو فلان هيشكرني ازاي، هو ما عارفش فلان نايم ولا ممنوع عنه الزيارة ولا في غيبوبة ولا كده، معرفش ان انا اللي جبت له الهدية، فهيشكر ازاي؟ ده المعنى اللي احنا نقصده، موضوع معرفة النعمة، ان لو الانسان معرفش النعمة مش هيشكر، ولو الانسان عرف النعمة ونسب النعمة لغير الله برضو مش هيشكر، أو عرف النعمة وعرف إن هي من عند ربنا سبحانه وتعالى لكن جحد فضل ربنا سبحانه وتعالى، أو استعمل النعمة في المعصية، أو كفر هذه النعمة، أو اتبطر عليها، فده برضو إيه؟ كده ما شكرش. فأول حاجة في معاني الشكر هي معرفة النعمة، فالمؤمن يتوصل بمعرفة النعمة إلى معرفة المنعم. أنت بتشوف النعمة اللي أنت عايش فيها، ولما تتعرف على النعم أن تتعرف على المنعم سبحانه وتعالى، فإذا عرف المنعم أحبه، فإذا أحبه اجتهد في عبادته وشكره. فقلنا ايه المرض؟ ايه المرض هنا؟ مرض انكار النعمه. ربنا سبحانه وتعالى في سوره النحل، سوره النحل سوره عظيمه جدا يا جماعه، بتتكلم عن النعم. ربنا سبحانه وتعالى قال: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. يعني ربنا سبحانه وتعالى يمتن على عباده، يمتن على خلقه، يقول سبحانه وتعالى: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. في حد قبل كده، هو لقيت حد خرج جنين من بطن امه بيتكلم لغات وفاهم في الفيزياء والكيمياء. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. ثم قال تعالى: الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون. كان ربنا سبحانه وتعالى يذكر الانسان بالنعم التي انعم بها عليه هو. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. وبعدين يقول كان الناس قريش، ربنا سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم واشركوا بالله سبحانه وتعالى، يقول: الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء. يعني انت مش محتاج ان انت يعني تروح معمل او ان انت تعمل عمليه مثلا علميه دقيقه علشان تتوصل الى نعمه معينه بعد البحث والنظر والتشريح، لا، بص بس كده على السماء. الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون. مين اللي امسك الطير اللي هي في السماء دي، العصفوره اللي طايره ولا الطائر اللي طاير ده، مين اللي امسكه؟ ربنا سبحانه وتعالى. ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون. ثم قال تعالى: والله جعل لكم، شوف كلمه لكم دي، هذه نعم لك. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. يعني مين اللي جعل الإنسان من بيته السكن، أن أنت تدخل وتستريح وتنام؟ يعني ده الأصل، أن الإنسان يسكن في بيته. يبقى راجع من يوم مرهق شغل وتعب ويرجع يدخل البيت، المفروض ان هو يستريح، ان هو يسكن في بيته. فمن الذي جعل للانسان السكن في بيته؟ ربنا سبحانه وتعالى. يقول لك انا كان في سفر وتعبان اروح البيت ارتاح اسكن، ينام كده وياكل. فمين اللي عمل الانسان السكن ده؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. اتخيل لو كانت الحياه كلها حركة، كلها بذل، كلها شغل، مفيش وقت كده انت بتفصل وتنام وتسكن وتستريح وتجدد نشاطك. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. ودي نعمة الإنسان لا يتفكر فيها أصلا، ممكن إنسان ما يعرفش النعمة دي. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلاني أسكن. لما أنا نمت وارتحت وقمت استقبلت يوم جديد، نزلت شغلي، نزلت صليت الفجر في المسجد، بدأت حياتي، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي جعل لي هذه الراحة، هذا السكن، عشان أقدر أكمل. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. مين اللي جعل الإنسان هو يهتدي إن هو مثلا يستعمل جلود، يستعمل الجلود، جلود الأنعام، يعمل منها خيمة، وبعدين الخيمة دي فيها مميزات. هو بيسافر، طبيعة حياة البدو مثلا هو الترحال، فيحتاج ان هو عايزين احنا هننزل هنا علشان احنا مثلا بنرعى والإبل او الغنم وفي هنا مرعى، فخلاص انصب يا عم الخيمة، خلاص خلصنا، عايزين ننتقل نرحل لمكان تاني، شيل الخيمة. فمين اللي جعل الإنسان هذا البيت اللي هو يهتدي إن هو يستعمل جلود الأنعام ويعمل بها بيت، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. يعني إحنا ماشيين شيل الخيمة، إحنا هنقيم أنصب. قال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. تجيب دي تعمل منها سجادة، دي تعمل منها مفرش، دي تعمل منها غطا، دي تعمل منها جاكت تتدفى بيها وتتمتع بالنعيم ده. ثم قال تعالى والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. يعني سبحان الله نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى الظل. يعني أنت تكون ماشي في يوم حر شديد وبعدين تلاقي شجرة كده وتقف تحت الشجرة تستظل بظل هذه الشجرة. أيوة ليه في ظل؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. يعني ربنا سبحانه وتعالى لو شاء لم يخلق هذا الظل. أن أنت تقف تحت عمارة مثلا ولا حاجة ولا تحت مدخل ولا مين قال أن كان لازم يبقى في ظل؟ هو ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الظل. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ قال الله عز وجل والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. عارف يقول لك مكان بتكن فيه، الكهف مثلا اللي جوه الجبل ده بتستخبى من العدو، تدخل الكهوف اللي جوه الجبال تحتمي مثلا من الأمطار أو من سيل أو كذا. وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. الجو حر فيلبس هدوم كده إيه مثلا خفيفة تحميه من حر الشمس. الجو برد يلبس حاجة تقيلة، بتحارب تعمل دروع وسرابيل تقيكم بأسكم، يعمل درع عشان يحميه من ضربات الأعداء. قال الله عز وجل كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. شوف النعم دي ربنا سبحانه وتعالى يذكر بها ليه؟ لماذا أنعم الله سبحانه وتعالى وجعل هذه النعم؟ كل النعم دي قريش تعرف، شايف، هو شايف الجبل وعارف الظل، هو في حر مكة فعارف يعني ايه ان انا استظل في وقت معين، هو فاهم الكلام ده، هو شايف الطير اللي في السماء. يعني مش محتاج ان هو يبحث، هو بيترحل اصلا، هو بيسافر من مكان لمكان وعارف انه انا بستعمل دي بعملها خيمة وبشيلها من مكان ده، هو عارف كل النعم دي. يعني اللي انا عايز اقوله ان هو مش محتاج يعني كثير تأمل، دي نعم ظاهرة خلاص اسلم بقى. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. ربنا قال بعدها ايه؟ فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون. هي دي، هو ده المرض، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون. اياك ان انت يكون عندك المرض ده، مرض ان انت تعرف نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليك وبعدين تنكر هذه النعمة، ان انت تشكر غير الله سبحانه وتعالى او تنسب النعمة الى غيره سبحانه وتعالى. شوف العلماء بيقولوا في معنى قول الله تبارك وتعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون. قال البغوي رحمه الله وقال مجاهد وقتادة يعني ما عد لهم من النعم في هذه السورة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني يتكلم عن النعم في هذه السورة، يقرون أنها من الله ثم إذا قيل لهم تصدقوا وامتثلوا أمر الله فيها. طب خلاص يا جماعة النعم دي أنتم مقرون أنها من عند الله، طيب يلا تصدق. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. أسلم، استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. يعمل إيه؟ قال ينكرونها فيقولون ورثناها من آبائنا. يقول يا أخي أحسن كما أحسن الله إليك، ربنا أنعم عليك وأعطاك هذا المال، يقول إنما ورثت يعني هذا المال يعني كابرا عن كابر، ده في الحديث. يقول له يعني اديني بس غنمة، اديني بقرة اديني جمل من الجمال اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بيه. يقول له لا دي ده من نعم ربنا، انما ورثته كابرا عن كابر، ده انا ابويا باشا وجدي باشا وجد ابويا باشا وجد جدي باشا، ده احنا عيلة باشوات، ده انا وارث ده. ينكرونها فيقولون ورثناها من آبائنا. وقال الكلبي رحمه الله هو أنه لما ذكر لهم هذه النعم قالوا نعم، يعني أيوة فعلا النعم دي من عند ربنا، نحن نعترف أن هذه النعم من الله، نعم هذه كلها من الله، ولكنها بشفاعة آلهتنا. شوف خلي بالك، انت ممكن بقى تشيل الكلمة اللي قريش، احنا مش بنقول كده، يعني احنا مش بنقول ده النعم دي بشفاعة مطرنا بنوء كذا، لا مش بنقول بشفاعة اللات والعزة والاصنام وكده، لا هم بيقولوا كده، بيقول النعم دي فعلا من عند ربنا، لكن جات لنا ليه؟ علشان احنا بنتقرب الى الآلهة، فالآلهة دي كانت سبب ان ربنا ادانا النعم دي. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. احيانا احنا بنقول حاجه شبه كده، يعني تقول مثلا ربنا ايوه فعلا النعمه دي من عند ربنا، لكن النعمه دي جات لي علشان انا ذكي، علشان انا شاطر، علشان انا حكيم، علشان انا دارس كويس قوي المساله دي، علشان انا مميز قوي في الحته دي. لكن دي ايوه النعمه من عند ربنا انا معترف، لكن معاها اصل انا عملت، اصل انا اشتغلت، اصل انا تعبت. خلي بالك من الحته دي. مش معنى الكلام، يعني بذل الانسان وسعي الانسان ده من اسباب الرزق ومن اسباب النعمه، لكن لما تيجي تتكلم ما تقولش كده، تقول ده من فضل ربنا. قال هذا، فلما راه مستقرا عندي قال هذا من فضل ربي. طب من فضل ربي وذكائي وحكمتي في القياده، ولا لا لا هذا من فضل ربي بس، ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. أنت دلوقتي عملت درس أو نصحت إنسان أو قلت كلمة فربنا نفع بالكلمة دي، وواحد جه قال لك والله أنا انتفعت قوي بكلامك ومش عارف، أيوة ده إيه؟ مين اللي فتح قلب الإنسان ده إن هو يهتدي وإن هو يسمع الكلام وان هو يقبل الكلام منك؟ هو ربنا سبحانه وتعالى، هو وحده سبحانه وتعالى صاحب الفضل، هو وحده سبحانه وتعالى صاحب النعمة صاحب الفضل. طيب اصل انا كان كلامي حلو قوي، اصل انا كنت محضر، اصل لا لا لا دي كلها اسباب انت بتعملها علشان تستجلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى والفتح والإعانة والسداد، لكن الهداية منه سبحانه وتعالى. فلما يجي يقول لك ربنا هو اللي هداك، ربنا هو اللي شرح صدرك، ربنا هو اللي فتح قلبك للموعظة، قبول الموعظة، واضح المعنى ده؟ فهنا اقول فعلا يعني ربنا هو الهادي، بس انا برضو انا حضرت كويس، بس انا برضو كان اسلوبي جميل في الكلام، بس انا برضو خلي بالك من كلمة ايه لكن. قال عوف بن عبد الله هو قول الرجل، احنا كل ده في المرض، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال عوف بن عبد الله هو قول الرجل، لولا فلان لكان كذا، ولولا فلان لكان كذا، ولولا أن فلان أعطاني ده أنا كنت ضعت. طب ما فلان، من الذي سخر فلانا هذا حتى يعطيك؟ مين اللي خلى فلان يجي لك لحد عندك ويعطيك المال؟ يعطيك المال يعني فلان الحمد لله ربنا جعله سببا، هو كان سبب في الرزق ده الحمد لله، لكن المنة لله، الفضل لله. وقول رجل لولا فلان كان كذا وكذا، ولولا فلان كان كذا وكذا، يقول مثلا ده انا لولا عمي فلان ولا قريبي فلان ما كانش زماني توظفت، انا مسكين. ان هو يعتقد ان هو توظف علشان فلان، هو ربنا سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا الانسان سببا. قال ابن كثير رحمه الله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي يعرفون أن الله تعالى هو المسدي إليهم ذلك. خلي بالك، ومشكلته مش هنا، وهو المتفضل به عليهم، ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره ويسندون النصر والرزق إلى غيره. مطرنا بنوع كذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا نقول إيه؟ مطرنا بفضل الله ورحمته. كده المؤمن يتعامل مع النعم، مش أنا شفيت علشان أنا جسمي قوي ومناعتي قوية، لا، عشان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي شفاني، وإذا مرضت فهو يشفي. يبقى نحذر من المرض ده. شوف ابن كثير أورد أثر في قوله تبارك وتعالى: وأكثرهم الكافرون. أكثر الناس بيتعاملوا مع النعم إيه؟ أكثر الناس بيكفروا بنعم الله سبحانه وتعالى. قال عن مجاهد، وفي انقطاع، قال: أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله جعل لكم من بيوتكم سكن. فقال أعرابي: نعم فعلا، يعني هو يقر بهذه النعمة. قال: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. فقال الأعرابي: نعم. ثم قرأ عليه كل ذلك يقول الأعرابي: نعم، حتى بلغ: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. قال: فولى الأعرابي. لما النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، قال: طيب، فولى الأعراب، مشي على طول، مدام فيها إسلام وفيها التزام بشرع. قال: فولى الأعراب. فأنزل الله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. خلي بالك، أول معنى من معاني الشكر أن تعرف نعمة الله سبحانه وتعالى. ممكن واحد دلوقتي لو سألته: أنا عايزك تجيب ورقة وقلم كده وتكتب لي النعم لربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك به. ممكن واحد يقعد يكتب يكتب يكتب، يعني يملى كراسة. ممكن واحد ما يعرفش يكتب سطرين ثلاثة. ليه؟ لأن عندنا مشكلة أصلا في معرفة النعم، عندنا مشكلة في معرفة النعم. لو تفتكروا كلمة الإمام الغزالي، إن طريق الشكر انسد عن الناس بسبب إيه؟ بسبب الجهل بنعم الله الظاهرة والباطنة، هو مش عارف النعمة أصلا، فهو أصلا ما وصلش لحتة يعرفون نعمة الله، هو مش عارف أصلا النعمة، مش شايف غير حاجات معينة، نعم ظاهرة، لكن في نعم تانية ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بها، نعم باطنة، ولا لا يعرف عنها شيء. فمهم ان انا اقعد مع نفسي كده، قاعدة اكتب النعم وافكر واتأمل في حياتي. النقطة التانية بعد معرفة النعمة، قبول النعمة. ايه ده، هو في واحد ممكن ربنا ينعم عليه بنعمة ويعرف ان النعمة دي من عند الله، او حتى يذكر ان النعمة دي من عند الله، ومع ذلك يرد النعمة، يقول مش عايز؟ اه، في ناس بترد. عارف، تخيل، سبحان الله، تخيل انسان، يعني انسان كريم جدا، والكريم يتأذى اذا اعطى عطاء والعطاء ده رد، لم يقبل، يتأذى. انسان كريم جدا، هو عازم حد عشان يأكله ويكرمه ومش عارف ايه وبتاع، فمرضاش ياكل، فإنسان كريم يتأذى، خلاف البخيل هو يفرح مش عايز تأكل أحسن وفرت، لكن كريم لا، يتأذى. فسبحان الله، شوف المعنى ده، إن أنت لو جبت لحد هدية، وهدية قيمة جدا وهدية غالية جدا، وبعدين خد منك الهدية كده، وبعدين ماشي تمام وراح رميها. أنت تخيل كده، رايح لواحد مثلا عند عربيته وبتديله مثلا إيه، عطر هدية ولا موبايل هدية ولا حاجة هدية جميلة، فراح واخد الهدية و شكرا وراح رميها، انت هيبقى احساسك ايه؟ لو واحد راجع في يوم من الايام جايب لزوجته ورد هديه مثلا، فراحت قالت له شكرا شكرا ده جميل قوي، وراحت رميها في الزباله، هيحس بإيه. والعكس، لو أنت عملت لحد حاجة جميلة قوي، أسديت إليه معروفا، زوجة مثلا أحسنت إلى زوجها وعملت شيء مثلا طيب وكده، وجابت له حاجة وعملت له أكل وتكلفت ومش عارف إيه وبتاع، وبعدين أول لما قعد كده قال لها إيه اللي أنت عاملة ده، هي هتحس بإيه؟ مش مقدر. فالشعور ده، الشعور ده، شوف شوف إزاي هو بالنسبة للناس مذموم، وأنت ما تقبلوش على نفسك، ومع ذلك كتير مننا بيتعامل مع نعم الله هذا التعامل. ربنا ينعم على الإنسان بنعمة، فهو ربنا أنعم عليه بنوع معين مثلا من الطعام، رزق معين، فهو شايف إن هو ده الأكل يعني اللي أنا هاكله. أيوه، هو أنت خلي بالك ده رزق من ربنا سبحانه وتعالى، أشكر عليه عشان ربنا يبارك في هذا الرزق والنعمة دي تدوم وتحفظ هذه النعمة من الزوال، وربنا يزيدك. لكن هو ينظر إلى رزق الله ب يعني نوع من الإيه؟ الاحتقار، يتعامل مع رزق الله بنوع من الاحتقار، تقليل، مش شايف. وربنا رزقك زوجة، ولا رزقك ولد، ولا رزقك بيت، ولا سيارة، ولا شغلانة، ولا درس بتحضره، ولا أعانك على عبادة معينة بتعملها، هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. هو يتعامل مع النعمة دي إيه؟ بنوع من الاحتقار. خلي بالك، عشان ده مرض من أخطر الأمراض، وسبب لسلب النعم وضياع البركة من حياة الإنسان. فمن معاني الشكر قبول النعمة وتلقيها، إن أنا إيه ده، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي رزقني الأكل ده، الفطار ده، الحمد لله، الحمد، شكرا يا رب. إن أنا من جوايا وأنا أنت بتاكل مثلا سندوتش فول ولا سندوتش طعمية ولا شيء يسير، أنا أستشعر إن النعمة دي، لذلك يقول في حيث من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، استشعر ان السندوتش اللي هو البسيط ده، ده نعمة من ربنا سبحانه وتعالى انا علي به، غيري مش لاقي اكل، استعمل النعمة دي في طاعة الله، اشكر النعمة دي مهما كانت يسيرة، فاقبل هذه النعمة واتلقاها. لان في ناس ربنا انعم عليها كتير بنعم هو لا يقبل هذه النعمة. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن مكة، قريش. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. قال: ويتخطف الناس من حولهم. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي مكن لهم هذا الحرم الآمن، ويتخطف الناس من حوله. فقال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، رزق سهل هنيء رغدا من كل مكان، يوجب إليه ثمرات كل شيء. قال: يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فعملت ايه؟ عملت ايه قريش؟ ومن اعظم الرزق، من اعظم الرزق ان الله سبحانه وتعالى ارسل النبي صلى الله عليه وسلم منهم، من انفسهم، يعرفونه ويعرفون نسبه. ده اعظم رزق، رزق الايمان، رزق القلوب. فعملوا ايه؟ قال: فكفرت بانعم الله ومنها النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم نعمة، تخيل كده أن يخرج من بين قريش النبي، يعرفون نسبه ويعرفون أصله ويعرفون كرمه، ومع ذلك فكفرت بأنعم الله. طيب إيه اللي حصل لما كذبوا وكفروا بالنعم وأشركوا مع الله سبحانه وتعالى غيره ونسبوا النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ قال: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أنت مش عايز النعمة دي؟ تكفر بالنعمة دي؟ تستعملها في المعصية؟ طيب النعمة دي إما أن هي تكون وبال على الإنسان فيعذب بها في الدنيا، ماشي، زي نعمة مثلا المال والولد، إذا لم يشكر هذه النعم ولم يستعمل هذه النعم في طاعة الله، فالنعم دي تكون وبال عليه، يعذب بالنعم في الدنيا زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن المنافقين: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا، في الحياة الدنيا. فممكن إنسان يبقى عنده نعم ويعذب بها، عنده فلوس وبيتعذب بها، عنده فلوس ومش سعيد، عنده فلوس والفلوس هي مصدر التعاسة والكرب والهم في حياته، عنده ولد وده نعمة والولد ده هو مصدر الشؤم ومصدر البؤس والتعاسة في حياته، هو لم يشكر هذه النعم أو نسب النعم إلى غير الله أو كفر هذه النعم، استعمل النعمة في المعصية فكفرت بأنعم الله، كل أنواع الكفر بقى. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال ابن كثير رحمه الله: هذا مثل أريد به أهل مكة، فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتخطف الناس من حولها، ومن دخلها آمن لا يخاف، كما قال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وهكذا قالها هنا: يأتيها رزقها رغدا أي هنيئا سهلا من كل مكان. فعملت قريش فكفرت بأنعم الله أي جحدت آلاء الله عليها، وأعظم ذلك بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ولهذا بدلهم الله بحاليهم الأولين خلافهما. طيب أنتوا كفرتوا بنعمة الأمن ونعمة الرزق، ماشي، ربنا سبحانه وتعالى بدل هذه النعم فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ألبسها الله سبحانه وتعالى لباس الجوع، فأذاقها الله لباس الجوع، بعدما كانوا بيأكلوا ويشربوا ويتمتعوا ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم. فقال ذلك لما استعصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا خلافه، فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء له، فأكلوا العلهز، قيل وهو وبر البعير يجعل بدمه إذا نحروا، يعني شيء الوبر بتاع البعير يجعل به يخلط بالدم كده ويأكلوه. تخيل قريش السادات أبو جهل وعتبة وشيبة يصلوا إلى الحال ده. وقوله والخوف: وذلك بأنهم بدلوا بأمنهم خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين هاجروا. واضح المعنى ده؟ فممكن واحد يتعامل مع نعمة ربنا التعامل ده؟ آه، ممكن واحد مننا ربنا ينعم عليه بنعمة الهداية، واحد ربنا سبحانه وتعالى ييسر له إنسان ينصحه، أو مثلا درس يسمعه، أو باب من أبواب الخير يفتح أمامه، يعمل إيه؟ مش عايز، تعالى اسمع مش عايز أسمع، أصلي مش أصلي. طب مين اللي سخر الإنسان ده إن هو يجي لك، إن هو يكلمك ويقول لك اعمل ده؟ فخلي بالك إن ممكن إنسان يرد نعمة الهداية فيعاقب، أنت مش عايز خلاص. قال الله عز وجل في شأن ثمود: قال وأما ثمود فهديناهم. يعني إيه فهديناهم؟ يعني أرسلنا صالحا عليه السلام، وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا به. ربنا أرسل سيدنا صالح وأرسل معه الآيات وعلمهم وبين لهم، وربنا سبحانه وتعالى أتاهم بالناقة، عملوا إيه؟ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. أنا مش عايز، تعالى امشي في طريق ربنا. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى، عمل إيه هو؟ فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لا عبرة لمن يخشى. خلي بالك، إن تعرض عليك نعمة الهداية وتردها خلي بالك ممكن تعاقب بالضلال والعياذ بالله. وفي المعنى ده في قوله تعالى في سورة المنافقون: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. تخيل كده واحد تروح تقول له تعال معايا نروح للنبي عليه الصلاة والسلام يدعي لنا، تعال نروح للنبي عليه الصلاة والسلام يستغفر لنا، يعمل ايه؟ يقول لك لا مش عايز. لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. تخيل كان في ناس تعمل كده. قال محمد بن إسحاق في السير رحمه الله: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني مرجعه من أحد، وكان عبد الله ابن أبي بن سلول عليه لعنة الله، قال: كما حدثني ابن شهاب الزهري رحمه الله له مقام يقومه كل جمعة. يعني ابن إسحاق بيقول في السيرة أن عبد الله ابن أبي ورأس المنافقين كان لي مقام يقوم كل جمعة. النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يخطب يقوم عبد الله بن أبي واقف يقول: أيها الناس، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، أكرمكم الله به وأعزكم به، فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا. تخيل ده مين بيقول الكلام ده؟ ابن سلول بيقول يا جماعة ده، هو يقول هذا الكلام رياء ونفاقا. يعني هو الكلام ده كان بعد بدر، لما ظهر المسلمون في يوم بدر هو خلاص خد ايه طريق النفاق. هو الحق لما يكون قوي يظهر ايه اهل النفاق، ماشي، مش يظهروا ان هم يظهروا بنفاقهم، لا، هو دلوقتي الحق احنا مش هنقدر ان احنا نواجه، فنعمل ايه؟ ننافق. طيب الحق ضعيف، يظهر بقى المنافق صوته يعلى يتكلم، يبقى كلامه واضح وظاهر، وانتوا بتشوفوا ده. فابن سلول كان كل جمعة يقوم يقول ايه: ايها الناس، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، أكرمكم الله به وأعزكم به، فانصروه وعزروه وأسمعوا له وأطيعوا. وبعدين يقعد. طيب بعدين ايه؟ جه يوم أحد رجع بتلت الجيش. قال ابن إسحاق: حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع، يعني مرجعه بثلث الجيش. تخيل واحد لسه عامل مصيبة، قال: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وراح راجع بتلت الجيش وساب المسلمين في وقت القتال. ورجع الناس قام يفعل ذلك كما كان يفعله. شوف البجاحة بقى، قام في وسط المجلس برضو يقول نفس الكلام. فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلس يا عدو الله. أول لما قام يقول يا جماعة ده النبي عليه الصلاة والسلام، راح الصحابة عملوا إيه؟ مسكوه من هدومه وراحوا شدينه مقعدينه، قالوا: اجلس يا عدو الله، لست لذلك بأهل، وقد صنعت ما صنعت. فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بجرا أن قمت أشدد أمره. يقولوا يعني أنا عملت إيه يعني؟ شوف هنا سوء الأدب، النبي عليه الصلاة والسلام واقف وهو إدى ظهره للنبي، وبعدين خرج من المسجد يتخطى رقاب الناس يقول: وأنا قلت إيه يعني؟ كأنما قلت بجرا، كأني قلت يعني شيء فاحش أو شيء يعني صعب يعني أو كده، أن قمت أشدد أمره. ده أنا قلت الكلام ده يعني كنت عايز يعني إيه أشدد من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن أنا أشجعه يعني وكده، يعني وأقول فيه كلام حلو. فلقيه رجال من الأنصار بباب المسجد فقالوا: ويلك. تخيل بقى، شوف المشهد ده، تصوره كده، النبي عليه الصلاة والسلام واقف، وبعدين واحد جه يقوم يتكلم، فراحوا الصحابة شدوه، فراح خارج يتخطى رقاب الناس ويتكلم بصوت: هو أنا قلت إيه يعني؟ وأنا عملت إيه؟ وماشي والنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. فالصحابة قابلوه على باب المسجد، قالوا: ويلك، مالك؟ خارج عامل صوت وجلبة ومش عارف إيه، في إيه؟ قال: قمت أشدد أمره، فوثب علي رجال من أصحابه يجذبوني ويعنفونني. أنا لسه بقول بشجعه وبقول كلام، فقاموا يجذبونني ويعنفونني، لكأنما قلت بجرا، كأني قلت حاجة يعني مش كويسة، يعني أن قمت أشدد أمره أنا غلطان يعني. قالوا: ويلك، ارجع يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي انت بتقوله ده ارجع بسرعه للنبي عليه الصلاه والسلام يستغفر لك. فقال والله ما ابتغي ان يستغفر لي، والله ما ابتغي ان يستغفر لي. تخيل، تخيل واحد يقول الكلمه دي، تقول له ارجع للنبي عليه الصلاه والسلام يدعي لك، يقول والله ما عايزه يستغفر لي. النبي عليه الصلاه والسلام صحيح مسلم حديث جابر قال، قال جابر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. قال إن ده كان في طريق النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه قبل أن يصل إلى مكة في المرة اللي كانوا رايحين يعملوا فيها العمرة، فكأن كان في مكان مرتفع صعب شوية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة اطلعوا إيه الثنية دي، المكان المرتفع ده، من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل، يعني الذنوب والخطايا. كأن مثلا ده كان شيء النبي أمرهم مثلا ده للحراسة أو إن هم يطلعوا عشان يشوفوا قريش أو كده يعني. مهم، فالصحابة امتثلوا. قال جابر فكان أول من صعدها خيلنا، يعني قال أول ناس طلعوا خيل بني الخزرج، ثم تتام الناس، بدأ الصحابة يطلعوا إيه مجموعات مجموعات من كله طلع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر، كل اللي طلع يغفر له إلا صاحب الجمل الأحمر. فالصحابة راحوا بسرعة من حرص الصحابة على الخير، فراحوا لصاحب الجمل الأحمر ده، فأتيناه فقلنا له تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت الوحيد اللي ما طلعتش، تعال للنبي عليه الصلاه والسلام يستغفر لك. فقال والله لان اجد ضالتي احب الي من ان يستغفر لي صاحبكم. قال جابر وكان رجل ينشد ضالة له، قال لهم انا بس الاقي الجمل بتاعي ده احب الي من ايه، من صاحبكم يستغفر لي. والله لا أن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. ده يا جماعة اللي احنا نتكلم عنه، إن أنت ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليك بنعمة فتقابل هذه النعمة بالجحود، ترد النعمة دي. فمن معاني الشكر قبول النعمة وتلقيها. ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب تسمع درس أو باب حفظ قرآن أو صحبة صالحة، تقبل هذه النعمة تفرح بها وتشكر ربنا عليها، ربنا يزيدك ويبارك في هذه النعمة. لكن ترد هذه النعمة لا مش عايز، فممكن إنسان يعاقب بسلب النعمة. آخر حاجة في مجلس اليوم في معاني الشكر، قالوا أيضا من معاني الشكر الثناء على المنعم، الثناء على المنعم. ونختم بده، يعني من صور الشكر، من معاني الشكر ان انت تثني على المنعم سبحانه وتعالى، اما ثناء عام، ثناء عام بمعنى ان انت تتكلم عن كرم ربنا وعن فضل ربنا سبحانه وتعالى وتصف المنعم سبحانه وتعالى بالجود والكرم والإحسان والبر، ده ثناء عام من الشكر، يعني ان انت تقعد تتكلم عن كرم ربنا سبحانه وتعالى، ربنا كريم وربنا الرزاق سبحانه وتعالى وانعم علي بكذا وانعم علي بكذا، ويتكلم عن كرمه واحسانه وبره وجوده سبحانه وتعالى، هذا من الشكر. وفي شكر باقي ثناء خاص منه التحدث بنعمة الله، يعني انت ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بنعمة، فان انت تتحدث بهذه النعمه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول واما بنعمه ربك فحدث، الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى، فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر، واما بنعمه ربك فحدث. ربنا انعم عليك بنعمه هدايه، ربنا اكرمك تعامل معك تعامل، فانت تحدث بنعمه الله، تتكلم عن الله، ربنا هداك. فالتحديث بنعمة الله سبحانه وتعالى منه استعمال النعمة في الطاعة وظهور أثر النعمة على العبد والكلام ثناء على المنعم. فربنا هداك، فنقول أنا زي ما ربنا هداني من شكر نعمة الهداية إن أنا أكون سببا في هداية الناس. أنت ربنا أنعم عليك بنعمة القرآن، بحسن الخلق، بالأدب، بالعبادة، بالحجاب، الاحتشام، الحياء. فإزاي أشكر النعمة دي؟ إن ربنا خلاني مؤدبة، إن ربنا خلاني عندي حياء، إن ربنا سبحانه وتعالى خلاني يعني الحمد لله مع المحجبات، مع المحتشمات. ربنا فهمني لما بشوف المنظر اللي مش كويس ده أنا بستنكر ده، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى إن أنا أشوف المنكر واستنكره وبقى متضايق منه. طب أشكر بقى النعمة دي إزاي؟ علم بقى الناس، تكون سبب في هداية الناس، والجزاء من جنس العمل. فاللي عايز ربنا سبحانه وتعالى يهديه يتسبب في هداية الناس، يكون سبب في دلالة الناس على الخير. أبعت لصاحبتي مثلا مقطع بيتكلم مثلا عن الصلاة، بيتكلم عن الذكر، بيتكلم عن التوبة، بيتكلم عن العلاقات المحرمة، بيتكلم عن سماع الغناء، أبعت لها حلقة عن الحجاب، يبقى أنا أتسبب في هداية الناس اللي حوالي. هذا شكر من شكر النعم. فهذا التحدث بنعمة الله، استعمال النعمة في الطاعة. ربنا رزقك شكل كويس، رزقك سمت طيب، ربنا رزقك مال، ربنا رزقك شهرة، ربنا رزقك وجاهة، تستعمل هذه النعم في طاعة الله. تسخير النعم، ربنا ادالك العلم فأنت تسخر العلم في بذل العلم، العمل والعبادة وتعليم الناس وبث العلم. وقالوا كذلك من التحديث بالنعمة أو من شكر النعمة ظهور أثر النعمة على العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يرى أن الناس تشوف أثر نعمة ربنا عليك. كل نعم، النعم المادية والنعم الدينية. قال أبو رجاء خرج علينا عمران بن حسين وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده، يعني لابس ثياب جميلة كده. فخرج سيدنا عمران ابن حسين على يعني التلاميذ على أصحابه، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. يعني لبس لهم لبس كويس كده وراح خرج على الناس، قال لهم ربنا سبحانه وتعالى إذا أنعم على الإنسان بنعمة، من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه، لأن ده من الأبواب لتحبب الناس في ربهم سبحانه وتعالى. إن ربنا هداك فتقول يا جماعة والله ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى، والله أنا كنت بعيد وربنا هو اللي هداني سبحانه وتعالى. فالناس تحب ربنا. ما إنسان كان فقير وربنا سبحانه وتعالى أغناه ووسع عليه، فيقول والله يا جماعة ده أنا ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى، ده أنا دعيت وربنا استجاب. فظهور أثر النعمة على الإنسان بيحبب الناس في ربنا سبحانه وتعالى، وإن الإنسان ده يقصد من الفقير. إنسان غني لما يظهر عليه أثر النعمة الفقير يقصده يسأله. وقال عن النعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. رواه أحمد وحسن الشيخ الألباني. وذلك في المعنى ده ونختم به، روى الإمام أحمد حديث عن أبي الأحوص عن أبيه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي أطمار، في رواية ثوب دون، يعني لابس ثياب يعني إيه يعني بسيطة يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما شافه كده ولبس الثياب اللي هي المتواضعة دي فقال هل لك مال؟ قال له عندك فلوس؟ قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: من أي المال؟ فقلت: من كل المال قد آتاني الله عز وجل من الشاء والإبل. قال له: أنا عندي فلوس فعلا، عندي من الإبل وكل أنواع أصناف المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال: فلترى نعم الله وكرامته عليك. قال له: مدام ربنا رزقك المال، النعمة تظهر عليك. في رواية قال: فإذا آتاك الله عز وجل مالا فليرى عليك، فليرى عليك. وذلك ابن القيم قال ونختم به: فإن أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم. هو ده بقى ملخص المجلس بتاعنا. فإن أصل الشكر، أصل الشكر هو إيه؟ الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، مش اعتراف وأنا كده إيه؟ إيه أيوة النعمة دي من عند ربنا، عايزين نعمل إيه يعني؟ ماشي أنا اعترفت إن هي من عند ربنا. لأ، اعتراف العبد على وجه الخضوع والذل والمحبة، النعمة دي من عند ربنا وأنا عبد فقير، أنا مستهلش، هو كريم سبحانه وتعالى هو اللي اداني النعمة دي، أشكر بقى. الخضوع لله والذل، التذلل له سبحانه وتعالى، والمحبة إن هو أكرمني وأنعم علي بهذه النعم. قال: فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها. إيه ده؟ أول مقام هو من أصول الشكر إن الإنسان يعرف النعمة. طيب لو ما عرفش النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا. يعني النعمة دي من عند ربنا وانا عارف النعمة والمنعم واقررت بيها ولم اجحد هذه النعمة، لكن مش مصلي، مش هتحجب، والنعمة الجمال والمال والصحة والحمد لله ان انت صحتك كويسة وشكلك كويس وشعرك كويس ولبسة لبس كويس، كل انا معترفة، تقول كل ده من فضل ربنا، كل ده من نعم ربنا. طيب وبعدين مش هتحجب؟ طب هل هو شكر النعمة؟ لا، ما شكرش النعمة. أيوة المال ده من عند ربنا وأنا والله ده كل ده برزق ربنا ومش عارف إيه. طيب وبعدين طلع الزكاة بقى؟ ما طلعش الزكاة، مش هطلع الزكاة. طب هو كده ما شكرش النعمة. فابن القيم بيقول: ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع المنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر له، هذا هو الشاكر له، هو ده الشكر. يعرف النعمة والمنعم ويقر بها ويخضع له ويحبه ويرضى به وعنه ويستعمل النعمة في محابه وطاعته، هو ده الشكر. قيس بقى أي نعمة في حياتك على الأصول دي: معرفة النعمة، المعرفة أنها من الله، قبول النعمة، الثناء على المنعم، ترك استعمال النعمة فيما يكره الله، استعمالها فيما يحبه، وفعل الطاعات شكرا على النعم. هو ده، ماشي؟ طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، وبإذن الله في المجلس القادم نتكلم بقى، في المجلس الأخير يعني إن شاء الله، نتكلم عن طريق الأمور التي تؤدي إلى الشكر. إزاي بقى إيه؟ إزاي أوصل لمقام الشكر؟ وإيه هي ثمرات الشكر؟ هاخد إيه يعني لو أنا يعني الحمد لله ربنا من علي ووصلت إلى هذا العمل القلبي، أوصل إزاي؟ وهاخد إيه لو وصلت إن شاء الله؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.